وأموت فيك يا حب أنا حبك أدري أنا قلبك تدري أنا حبك وأموت فيك هسا شنو شنو كلي شنو تريد قلبي ولا عندك جديد أموت أموت أموت والله أموت هسا شنو يابا لا تصير عنيد وكلي أحبك ودي بقربك ودي في حضنك والله أبي أدري أنا بدم غصب عليك يا عشق أنا نبضك ويا ورد أنا عطرك أدري أنا بدم غصب عليك أنت المنو منو كل المنو أنت ترى حبي ورد وعيد عمري يفوت دونك يفوت ما أكون أنا بعيد وهذا أكيد وقل لي أحبك ودي في قربك ودي في حضنك والله أبيك وما في أحد مثلك وادري انا همك وعمري انا بجنبك والله اجيك وما في احد مثلك وادري انا همك وعمري انا بجنبك والله اجيك اقرب بعد بعد ومني بعد اهمس انا في اذنك يا حب الوحيد حبك جنون جنون ما ادري شلون وقل لي أحبك ودي في قربك ودي في حضنك.